بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله. يقول ابن أبي يعلى في طبقاته، طبقات الحنابلة، يقول وهو شيخ الطائفة في وقته، أي شيخ الحنابلة في وقته، قال: ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، حتى باليد هو الحنابلة. وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. قال البربهاري: يقول صاحب جماعة من أصحاب إمامنا أحمد، هو من طبقة أصحاب أحمد، لأن ما أدرك أحمد، ممن صاحب المروذي، صاحب الإمام أحمد أبو بكر، وصاحب سهل التستري. قال البربهاري: سمعت سهلا التستري يقول: إن الله خلق الدنيا وجعل فيها جهالا وعلماء، وأفضل العلم ما عمل به، والعلم كله حجة إلا ما عمل به، أي حجة عليك، والعمل هباء إلا ما صح، أي إلا ما كان عليه دليل، وما صح فلست أقطع به إلا باستثناء ما شاء الله، يعني بالقبول. وكان له رحمه الله موقف صدق مع أبي الحسن الأشعري هذا الضال. يقول الحمراني هنا: لما دخل الأشعري إلى بغداد جاء إلى البربهاري، لأنه يعني كان شيخ الحنابلة، فجعل الأشعري يقول: رددت على الجبائي، رددت على أبي هاشم، يعني المعتزلة، ونقضت عليهم، ورددت على اليهود وعلى النصارى والمجوس، وقلت لهم وقالوا. يقول أبو الحسن الأشعري: وأكثر الكلام في ذلك. فلما سكت الأشعري قال البربهاري: ما أدري مما قلت قليلا ولا كثيرا، ولا نعرف إلا ما قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل. قال: فخرج الأشعري من عنده وصنف كتاب الإبانة اللي يقول فيه أني على مذهب الإمام أحمد، فلم يقبل البربهاري منه، ولم يظهر الأشعري ببغداد حتى خرج البربهاري منها رحمه الله. وصنف البربهاري مصنفات، منها شرح كتاب السنة، وذكر هنا كاملا في طبقات الحنابلة. ثم أكمل سيرته فقال: وسمعت، يقول ابن بطة الإمام عبيد الله، سمعت البربهاري وهو شيخ، شيخ ابن بطة، وكانوا كلهم الحنابل الأوائل أشداء على أهل البدع. يقول: سمعت البربهاري يقول: المجالسة للمناظرة تغلق باب الفائدة. إذا كان قصدك المناظرة والمغالبة تغلق باب الفائدة، لأنه جدل. وسمعت البربهاري يقول: لما أخذ الحاج، يعني الحجاج القادمين من المشرق لما أقبلوا على بغداد وسرقوهم قطاع اللصوص، قطاع الطرق اللصوص، فيقول: سمعت البربهاري يقول ابن بطة يقول: يا قوم، إن كان الحجاج يحتاجون إلى معاونة بمئة ألف دينار ومئة ألف دينار ومئة ألف دينار حتى عد خمس مرات عاوناهم. قال ابن بطة: ولو أراد البربهاري معاونة لحصلها من الناس، لأجل ثقة الناس فيه ومحبتهم له، لو أراد أن يجمع 500,000 دينار لحصلها في بغداد مساعدة الحجاج. وفي قصة طريفة يقول ابن بطة: اجتاز بعض المحبين للبربهاري ممن يحضر مجلسه من العوام من أهل السنة، اجتاز وهو سكران على بدعي، هذا سني لكنه يسكر لكنه محب للسنة، يقول اجتاز على بدعي، فسمع البدعي يسب الحنابلة، والحنابلة كانت عرف على أهل السنة في ذلك الوقت، يعني يقول البدعي: هؤلاء الحنبلية وهؤلاء الحنبلية. فرجع إليه هذا السكران وقال: اسمع، الحنبلية ثلاثة أصناف: صنف زهاد يصومون يصلون، وصنف علماء يكتبون يتفقهون، وصنف ليس لهم هم إلا يصفعون كل مخالف مثلك. هم هذول عوام أهل السنة. قال: فصفعوا حتى أوجع. قال: وسمعت أخي أبو القاسم يقول، المؤلف يقول: لم يكن البربهاري يجلس مجلسا إلا يذكر الله عز وجل فيه، ويذكر أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش، لأن هذا مما أفتى به الإمام أحمد على أثر مجاهد. فكان لما جحدته الجهمية كان في كل مجلس يذكر الله، ويذكر أن الله يقعد محمد على العرش، وهو من المقام المحمود. وقال المؤلف: نقلت من خط والده اللي هو أبو يعلى، قال: نقلت من خط أبي حفص البرمكي عن، قال: ذكر أبو الحسن البشار قال: تنزه البربهاري من ميراث أبيه عن 70,000 درهم، شك في بعضها يتورع عنها كلها. بهذا رفعه الله بالورع، قال تنزه عن 70,000 درهم شك في بعضها. ويقول البربهاري كلمة عظيمة، يقول مثل أصحاب البدع مثل عقارب يدفنون رؤوسهم في التراب وأبدانهم ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا ما تأمنهم أبد. قال وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون يلدغون. وقال أيضا الناس في خداع متصل ما ينتهي، الناس نسأل الله السلامة في هذه الدنيا وإقبالهم عليها في خداع متصل يخدعون أنفسهم. يقول هنا وكان البربهاري له مجاهدات ومقامات في الدين عظيمة، وكان المخالفون ما استطاعوا عليه إلا بإغاظة قلب السلطان عليه والوشاية عنده. ففي سنة 21 و300 في خلافة القاهر ووزيره بن مقلة تقدم بالقبض على البربهاري فاستتر، وقبض على جماعة من كبار أصحابه وحملوا البصرة، فعاقب الله بن مقلة على فعله ذلك وأسخط عليه القاهر، وهرب بن مقلة وعزله القاهر عن وزارته وطرح في داره النار. ثم قبض على القاهر يوم الأربعاء سنة 22 وحبس وخلع وسملت عيناه في هذا اليوم حتى سالت جميعا وعمي، اللي هو الخليفة ووزيره، كل هذا من صنع الله لهؤلاء لأنهم ظلموا. ثم تفضل الله وأعاد البربهاري إلى حشمته وزادت، حتى إنه لما توفي أبو عبد الله نفطويه حضر جنازته أماثل أبناء الدنيا والدين، وكان المقدم على جماعتهم في الإمامة البربهاري، كان له جلالة عظيمة في بغداد في صفر سنة 23 و300 في خلافة الراضي. قال وفي هذه السنة ازدادت حشمة البربهاري وعلت كلمته وظهر أصحابه وانتشروا في الإنكار على المبتدعة في العراق. فبلغنا أن البربهاري اجتاز بالجانب الغربي فعطس فشمته أصحابه فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنة من كثرة من معه، فسأل عن الحال فأخبر بها فاستهولها، ولم تزل المبتدعة ينقلون قلب الراضي على البربهاري أي يغيرونه. فتقدم الراضي إلى بدر الخرشني صاحب الشرط بالركوب والنداء في بغداد ألا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان لكثرتهم خافوا منهم، فاستتر البربهاري وكان ينزل في الجانب الغربي وانتقل إلى الجانب الشرقي مستترا، وتوفي رحمه الله وهو مستتر عن الخليفة في رجب سنة 29 و300. يقول المؤلف حدثني محمد بن حسن المقرئ قال حكى لي جدي وجدتي يقولون كان أبو محمد البربهاري قد اختبأ عند أختي توزون في الجانب الشرقي في درب الحمام في شارع درب السلسلة، فبقي نحو من شهر فلحقه قيام الدم يعني جاء الموت. فقالت أخت توزون لخادمها لما مات البربهاري عندها مستترا انظر من يغسله، فجاء بالغاسل فغسله وغلق الباب حتى لا يعلم أحد لأنه مطلوب من الخليفة، ووقف يصلي عليه وحده. قال فطالعت صاحبة المنزل فرأت الدار ملأ رجالا عليهم ثياب بيض وخضر، فلما سلم لم ترى أحدا فاستدعت الخادم وقالت يا حجام أهلكتني مع أخي؟ قال يا ستي رأيت ما رأيت؟ قالت نعم. قال هذه مفاتيح الباب وهذا الباب مغلق وما حضر أحد، لكنهم سبحان الملائكة رأوهم هؤلاء. فقالت ادفنوه في بيتي. فهذا جزء من ترجمة البربهاري رحمه الله، وكان من أهل السنة. وكما قال قبل قليل لم يستطع الأشعري رغم تمويهه ورغم أنه ألف كتاب الإبانة حتى يرضى عنه البربهاري، ومع ذلك ما استطاع أن ينتشر في بغداد حتى مات البربهاري رحمه الله. الآن هذه سنته وهي سنة عظيمة ذكرها وذكر فيها ما عليها أهل السنة. نعم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الإسلام هو السنة، الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. ولذلك كما قال مجاهد أبو العالية ما أدري أفرحي بالإسلام أشد أم بالسنة. فالإسلام هو الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم على جسر في هذه الدنيا مثل جسر جهنم، ما تحت إلا جهنم، كما هو في الآخرة هو في الدنيا. فمن سقط عن هذا الصراط المستقيم فهو في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فمن ترك السنة فهو في النار. السنة، لكن كما قال بعض السلف السنة سنتان، سنة تركها هي فضيلة وتركها ليس بكفر، وسنة تركها ترك للصراط المستقيم. فصدق هو، وهذه أعظم كلمة قالها وبدأ بها الرسالة، الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. ولذلك اليوم يعدون أهل الإسلام بالمليارات، ولكن الذين على الصراط وعلى السنة هم أقل القليل. ومن السنة لزوم الجماعة، فمن فارق الجماعة خلع ربقة الإسلام العنق. نعم. قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. رحم الله أبو محمد البربهاري لما قال، يعني سبحان الله، مقدمات عظيمة جدا. قال: الإسلام هو السنة، والسنة هي الجماعة، والجماعة هم أصحاب محمد، على هذا الترتيب. الإسلام هو السنة، والسنة هي الجماعة، والجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو العالية بماذا فسر الصراط المستقيم؟ أبو بكر وعمر. الصراط المستقيم قال هو أبو بكر وعمر. فعلى هذا الترتيب، من خالف هذا الترتيب، الجماعة والإسلام وأصحاب محمد، فليس على حق، كما قال: من لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، كل بدعة ضلالة. سبحان الله العظيم، جعل الله الصحابة هؤلاء غيظ للمبتدعة إلى آخر الدهر، هم غيظ لهم. من خالف الصحابة فليس على شيء، لأن الله قال: واتبعون بإحسان، والذين اتبعون بإحسان. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. الله المستعان. نعم. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. هذه خطبة، خطبة عمرية عظيمة. يقول عمر على المنبر والصحابة حاضرون، هذا إجماع، وهذا رد على من يعذر بالجهل، والمشكلة أنهم لا يعذرون بالجهل في أمور البدع، في الشرك حتى. يقول عمر بمحضر من الصحابة: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. فكيف إذا فعل الشرك ويحسب هدى؟ هذا أعظم وأعظم، ليس له عذر. ولا في هدى تركه يحسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. ها؟ إيه؟ هذا في عوام المبتدعة الذين يحسبون أنهم على هدى، وعمر يقول ليس لهم عذر. فكيف بخواصهم؟ كيف بمؤلفيهم؟ كيف بعلمائهم؟ كيف بالشرك؟ كيف بالمشركين؟ هذه خطبة عمرية بمحضر من الصحابة، لا عذر لأحد. نعم. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. نعم. يقول أيضا من ضمن، سبحان الله، بدأ بالتأسيس هنا، قال: الدين لم يوضع على عقول الرجال ولا على آرائهم، فكيف بأمور المعتقد العظام؟ الدين كله من عند الله، وعلمه عند الله وعند رسوله، وبينه الصحابة. قال: فلا تتبع شيئا بهواك في أمر معتقدك ودينك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. لا حجة لك. النبي صلى الله عليه وسلم بين السنة ووضحها لأصحابه، وأصحابه هم الجماعة. لو قيل من هم الجماعة؟ هم الصحابة. من هم السواد الأعظم؟ هم الصحابة. السواد الأعظم قال: هو الحق وأهله، هم السواد الأعظم ولو كانوا قلة. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. فإن كان في أمور المعتقد الكبار فهو الكفر الأكبر، وإن كان فيما دون ذلك فهو الكفر العملي، لكن من خالف الصحابة فقد كفر، أي غطى الحق. نعم. نعم. على حسب نوع البدعة، بعض البدع كالجهمية والرافضة تخرج من الإسلام، وبعضها توجب الوعيد بالنار، لا كما مثلت قبل قليل، هذا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الجسر. الآن الصراط في الآخرة كيف وضعه؟ هو جسر منصوب على متن جهنم، أليس كذلك؟ ومن سقط عن الصراط المستقيم هناك في الآخرة سقط في النار، كذلك في الدنيا هذا الصراط المستقيم. وهذه خطورة معرفة السنة، هذا الصراط المستقيم هو في الحقيقة في الدنيا هو جسر على متن جهنم حتى في الدنيا، لأن هو هناك مثل هنا. فمن كان على الصراط المستقيم نجا، ومن أخذ في هذه السبل يمينا أو يسارا فهو في النار، يسقط في النار. لكن عاد السقوط في النار إن كان إنه كفر أكبر يوجب الخلود هو، وإذا كان غير ذلك فهو متوعد بالنار، وهذا أشد حتى من المعاصي. ولذلك عليه الصلاة والسلام مش قال عن 73؟ قال كلها في النار، كلها في النار، لأن كلها سقطت عن الصراط المستقيم إلا واحدة. ولهذا حديث النواس بن سمعان حديث عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالطريق بالجسر، وعليه سوران وفيها أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، فمن دخل مع هذه الستور وهذه الأبواب سقط، ومن مكث على الصراط سلم. نعم. قال: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة الجامعة: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم قال: والضلالة وأهلها في النار. وفي كلمة خطيرة قبل، بعض الناس يتساهلون في البدع، مثل الآن بدع في الدعوة، مثل البدع التبليغ والإخوان والمرجئة وغيرهم، يحدثون دينا بآرائهم، ويظنونهم أن هذا إنما هو زيادة في الدين، هو نقص، لأن ما في شيء إلا على حساب شيء. فإذا كان أنه أنت أحدثت بدعة في الإسلام فاعلم أنها على حساب السنة، أن هذه البدعة تكون على حساب السنة هي، مثل ما نقول نحن في الجوهر والشكليات، إذا أنت أفرطت في الشكليات لا تظن أن هذا يفوت، هو في الحقيقة على حساب الجوهر. ولذلك الصحابة وفروا أوقاتهم وجهودهم للجوهر. نعم. والضلالة وأهلها في النار. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وكذلك نعم، احذر صغار المحدثات، احذر صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، عندنا في نسخة الطبقات كبارا. سبحان الله العظيم، ما هذه آخر الشيطان كيف طريقته؟ مثل شياطين الإنس. الآن شياطين الإنس لو كان عندهم حزب وله تعليمات خطيرة وأسرار خطيرة، هل يأتونك من الآخر يعلمونك ولا يتدرجون معك؟ كذلك الشيطان يبدأ بك فقط لين يلقي في قلبك محبة الابتداع وعدم الاقتناع بالسنة، ثم قليلا قليلا حتى يوقعك في الكفر الأكبر. ما من بدعة يكتفي الشيطان ويقول خلاص يكفيني من الناس هذا، لأنه يريد أن يجرهم من الكفر الأكبر، لكن يبدأ بصغار البدع. نعم. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها المخرج، ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. هذا أليس هذا الآن هو الحاصل؟ كل اللي دخلوا في البدع دخلوا واغتروا بأشياء صغيرة، ثم لم يستطيعوا الخروج، ثم صارت دينا يدان به، وخالف الصراط المستقيم وخرج من الإسلام. الأشعرية كانت في أول أمر كما تقدم في ترجمة البربهاري، كانت رد على المعتزلة هي، وكانت جهاد وكانت حرب، ودخلوا فيها الأشاعرة، ثم لم يزالوا يتمادون حتى تجهموا وتصوفوا وفعلوا. ما في بدعة إلا أولها صغير. تذكرون قصة مسعود في أهل الحصى؟ أول أمرهم ماذا؟ تسبيح، كبرون على طريقة مبتدعة ويحمدون ويهللون، وآخر أمرهم يقاتلون يوم النهروان مع الخوارج. نعم. فانظر رحمك الله، كلما سمعت كلامه كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به، وإلا تجاوزه ولا تجاوزه لشيء، ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. نعم، هذه قاعدة. وش يقول هو؟ انظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك، أنت الآن مسؤول عن أهل زمانك خاصة، فلا تعجل، لا تفرح بالكلام وبترتيبه، ولا تدخل معه في شيء أبدا حتى تنظر وتسأل، هل هذا الكلام اللي يقوله تكلم فيه أحد من الصحابة أو أحد من علماء من التابعين بإحسان؟ فإن أصبت أثر عن الصحابة وعرفت أن هذا على الصراط فتمسك به ولا تجاوزه، وأما إذا ما أصبت شيء فاحذر حتى لا تسقط في النار. هذه قاعدة، لو أن كل واحد عمل بها نجا من تلبيس المبتدعة، المبتدعة يشبهون عليه بالسنة. سبحان الله العظيم. وتقطع الجدال في تقطع الجدال مرة. هو سبحان الله العظيم، أنت كل ما تأملت في هذا الأمر في هذا الدين، هو إما أثر وإما رأي، إما أثر وإما رأي، هذا أصل المسألة. ففي ناس ما يعملون شيء في الدين إلا بأثر، في الفتوى، في العبادة، في العلم، في الدعوة، في الجهاد، هذول هم أهل السنة اللي ما يحك رأسه إلا بأثر. وفي ناس لا، فتحوا باب الرأي، والله هذا أحسن، هذا مصلحة، هذا مجرب، هذا كذا هذا كذا، فافترق الناس هكذا. ولذلك رحم الله السلف جعلوا أسماءهم أهل الحديث مقابل أهل الرأي. الرأي بدأ في الفقه ثم دخل في كل شيء. الآن اليوم لو تسمع أكثر اللي عند الناس رأي في الدعوة، الآن كله رأي، في الجهاد رأي، والله هذا أحسن، حتى الانتحار والله أحسن نصلح. تقول طيب النصوص والآثار في تحريم قتل الناس، يقول يا أخي هذا أحسن، هذا جرب، هذا إثخان. في الفتوى الآن كل فتواهم رأي، في أمورهم كلهم رأي. فأنت الآن حدد موقفك، هل أنت من أهل الأثر ولا من أهل الرأي؟ إذا كنت من أهل الأثر لا تقبل في دينك لا صغير ولا كبير رأي أبدا، كل شيء اطلب فيه الأثر. وإذا قبلت الرأي في الصغار اعرف أنك ستقبل الرأي في الكبار، هو أساس. ولذلك رحم الله عبد الله بن أحمد لما قال أن لما بدأ كتاب السنة بدأ بالجهمية ثم أهل الرأي، لأنهم من أخطر الفرق. نعم. وين؟ لا، هم أول ما بدأوا شبهوا على الناس، مثل ما قال قبل قليل، هو يوم جاء الأشعري يدعو الناس لبدعته، وش كان يفعل في بغداد؟ قبل قليل قرأت قصة مع البربهاري، وش فعل؟ هي قال، ما قال أنا تراني عندي حزب جديد أبدا، قال بشركم أنا من أهل السنة، أنا أرد على الجبائي، أرد على أبو هاشم، أرد على أبو علي، أرد على اليهود والنصارى والمجوس، وأنا من أهل السنة وأنا كذا. هذا تشبيه في أول أمر. ثم بعدين ما قبل من البربهاري، راح ألف كتاب الإبانة حتى يشبه زيادة عليهم، ما قبل من البربهاري. الإبانة الآن طايرين به الناس، عرض على البربهاري اللي هو إمام وقته وما قبله، وما استطاع الأشعري أن يتكلم حتى اختفى البربهاري من بغداد. لكن وبعدين وش أمرهم وتشبيههم أول شيء؟ ولذلك السجزي ألف رسالة يقول لك يا أخي المعتزلة يقول القرآن مخلوق، أعوذ بالكفار، يكفرون المعتزلة. نحن نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تفرح أنت تقول ما شاء الله هذول معنى. ثم يحط الحرايف بسيط ما ينتبه لأهل العلم، لكن يقول بدون حرف ولا صوت، لأن لابد أثر نسبة الحرف والصوت، والله ما ندري هذا اللي يتلى واللي يكتب هذا ما ندري، هذا لازم أثر إن هذا هو القرآن، فيضحك عليك من الطرف الآخر ويصير أخبث من الأوائل. الخوارج أول أمرهم كيف قاموا؟ غضب لله، أخبث بدعة، غضب لله، إنكار منكر. وآخر أمرهم تكفير الصحابة وتكفير. فالشيطان دائما ما يبدأ بالباطل من آخره، يبدأ كما قال تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. وللأشعرية هي أصلا الآن أصبحت جهمية، لكن في أول أمرها اشتبهت على بعض الناس. نعم. يقول الشيخ سبحان الله ما كنا هو في اعتبر ها يعني يعتبر في القرون الفضل، هم ذلك يقول انظر ما قال العلماء قبل. ايه ما في شيء الا باثر، سبحان الله العظيم. ها وين؟ لا لا، اشتبه على مثل الشباب اللي كتبوا للسجزي، قالوا حنا نحن فرحنا بهؤلاء وانهم بس يقولون حرف الصوت، قالوا لا هذا المصيبه، هذا خيانه، هذا تمويه. وللأشعرية ما اختفت على العلماء، انما هي تختفي على العامه وعلى الشباب، يظنون انها قريبه منا وان بدعتها صغيره، او يظنون انهم معنا ثم بعدين يتضح امرهم. وللأشعرية من اولها يخبث كله، نعم. قال: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتد بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. نعم، الخروج عن الطريق على وجهين، كل خروج عن الطريق، واحد خرج عن الطريق زله لكن خرج عن الطريق، فهذا على حسب، ويقول هو لا يريد الخير، هذا على حسب. إن كانت الأدلة واضحة مثل مسألة التوحيد والشرك، مسائل المعتقد الكبار ومسائل الواضحة دي، فهذا ليس بمعذور، هو لا يقتدى بزلله ويعتبر مبتدع. وهنا قال هالك هو. ورجل عاند الحق وخالف من قبله من المتقين، فهذا أشد منه، وهم كلهم هالكين، لكن هذا ضال مضل شيطان في هذه الأمة. وحقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه، ما يقول غيبة، هذا الآن يعتبر فرار من الزحف، يعتبر من السبع الموبقات الفرار من الزحف. رجل يضل الناس وتسكت عنه، وتدري أن أمة محمد يضلهم، ما يجوز السكوت عليه. فهو الآن ما يريد الاعتذار للهالك الأول، يريد بيان أن الثاني أشد، أن الشيطان وضال مضل، وللأول قال هو هالك لا يقتدى بزلله. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما أو مسلما. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. كما تقدم قبل قليل، لا يتم إسلامك حتى تكون متبعا مصدقا مسلما، حتى تتبع الأثر. فمن زعم من باقي شيء من الدين ما أتى في الصحابة، وإن كانت بتكمله الآن، كل الأحزاب تزعم أن الدين باقي، وأن هذول عندهم طريقة التبليغ، عندهم الخروج، وعندهم كذا، وعندهم الترتيب، هذا يزعمون أن هذا فات على الصحابة، وأن هذا ما بينه الصحابة، والإخوان أخبث منهم عندهم ترتيباتهم، كل هذا يكون طعن على الصحابة، وهذا مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام. نعم. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. لما ولا كيف. لما ولا كيف. لما لماذا ولا كيف، وخاصة في أفعال الله ما تقول لماذا، لا يسأل عما يفعل، وفي صفاته لا تقول كيف، والسنة لا تقول لما وكيف، تقول سمعنا وأطعنا. نعم. والقياس، السنة ليس فيها قياس، كما تقدم سبحان الله، أنت لو فكرت أن أهل الأهواء كلهم أهل رأي، وأهل الحق كلهم أهل اتباع، ولذلك لما أثنى الله على الملائكة وش قال؟ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، والأنبياء لا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون، والصحابة لا يسبقون نبيهم بالقول وبأمره يعملون، والسلف الصالح وأهل السنة لا يسبقون النصوص بشيء وهم يعملون، والبقية لا، يضربون الأمثال ويقايسون آراء وأفكار، ولذلك أصبحوا أهل الرأي وأهل الأفكار وغيره. لما قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الوضوء مما مست النار، هو منسوخ لكن التقعيد صحيح، قال لها ابن عباس: يا أبا هريرة، نتوضأ من الحميم، الحميم الماء المغلي مسته النار، فإذا توضأنا بالماء المغلي هذا بعد ما يبرد، هل نتوضأ منه لأنه مسته النار؟ نتوضأ من الودك الشحم إذا أذيب بالنار، يعني يقول كيف نتوضأ من هذا؟ فقال أبو هريرة: ابن أخي، إذا سمعت السنة لا تضرب لها الأمثال فتهلك، فإن الذي سنها أعلم منك وأعقل منك وأفهم منك، لا تضرب لها الأمثال، قل سمعنا وأطعنا. وشو حديث صحيح ما في شك، لكنها نسخت بعد ذلك، نسخ الوجوب إلى الاستحباب، هو نسخ الوجوب، ولذلك الآن يستحب لكل من توضأ ثم أكل أو شرب شيء مما مسته النار أن يتوضأ، يستحب له. نعم. قال: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، حتى لو أصاب صاحب الحق وأصاب السنة، الوسيلة عندنا خطأ، ونحن لا نقول إن الغاية تبرر الوسيلة كما تقول البدع، نقول لابد أن تكون الغاية صحيحة والوسيلة صحيحة. ومن خطورة يقدح الشك في القلب، ما من شخص فتح على نفسه باب الجدل والكلام والرأي والخصومات إلا انقدح الشك في قلبه. والشيخ إسلام بن سحمان رحمه الله له قصيدة طيبة في مسألة، آخر قصيدة في مسألة حفظ الخواطر، لأن أحيانا الوساوس هذه تكون مثل البذرة استثمرها الشيطان حتى تشتعل، تكون مثل الشرارة، وسبب الوساوس هذه والخواطر هي فتح باب الجدل والمراء. نعم. قال: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا أول ما تكلم في العقائد بعد التقعيدات العظيمة هذه، ينبغي لكل طالب علم أن يتدبرها كل التقعيدات الماضية. ذكر هنا قال: الكلام في الرب محدث، إنما أمرنا فقط أن نعظم ربنا وأن نعمل بأمره، أما الكلام فيه هو وكيف هو وصفات محدث وبدعة وضلالة في الكيفية، ويكفينا قول عز وجل: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم. قال ربنا لا، يقول هو وربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. وربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. نعم، هذا عقائدنا. هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو على عرشه استوى، اللهم لك الحمد. الإنسان يحمد الله أن هداه، ترى هذا مو من فضله ولا فضل أبوه ولا أمه، فضل الله عز وجل أن هداه. الآن ترى كثير من المليارات الآن يسمون مسلمين ما يعتقدون العقائد هذا، يعتقدون أن الله في كل مكان حتى في الأماكن النجسة، ما يعتقدون الله في كل على العرش، ما يعتقدون، أعوذ بالله، يحرفون ويجحدون الصفات. اليهودي يحمد الله. نعم. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. ما هذا شاك؟ إذا رأيته يقول في صفات الله كيف يضحك، اعرف أنه شاك، أو يقول لماذا يفعل كذا، لا يسأل عما يفعل. نعم. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. لأن القرآن من الله تكلم به وهو من علمه، وما كان من الله فليس بمخلوق. نعم. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. نعم، كذلك القرآن هذا بدأ الآن في مفردات العقيدة. القرآن ليس بمخلوق كما يقول أشعري عندما قال إن القرآن ليس بحرف ولا صوت، والقرآن كلام ذاتي. القرآن هذا اللي عندنا هو كلام الله وليس بمخلوق كما قالت الجهمية. نعم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم، عندي في النسخة الثانية بأعين رؤوسهم. نعم. الإيمان بالرؤية أيضا جحدت الجهمية ومن بعدهم، بل حتى السجزي فضح الأشعري في رسالته، فيقول أن الأشعري في كل المفردات هو في الظاهر معنا وفي الباطن ليس معنا، لأنه لما قال أشعري القرآن غير مخلوق قال بلا حرف ولا صوت، يعني ليس قرآننا هذا. الأشعري يقول، ولذلك لا ننخدع، من الأشعري ألف الإبان البربهاري وما قبلها منه، يقول السجزي وهو أعلم الناس به، يقول أشعري يقول نؤمن بالرؤية يوم القيامة، فتقول ما شاء الله هذا معنا، خاصة أنه في البداية قال أنا على معتقد أحمد بن حنبل، ثم قال بعد ذلك أدخل كلمة وقال لكن ليس عن مقابلة، ما في رؤية عن مقابلة، لأن هذا يقتضي أن الله جسم دخل فيما رجع منه، هو إنما يموه فقط، كيف ليس عن مقابلة، كيف الرؤية إذن؟ قال السجزي وقد قال لي بعض الأشاعرة والله لولا الحياء لقلت إن الرؤية هي الإرادة وهي العلم، يعني يلفون على نفس معتقدهم السابق، لكن الأوائل لم ينخدعوا بهم والمتأخرين طاروا بهم. نعم. بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. نعم. ولا ترجمان، وعنده أيضا بلا حاجب، بلا حاجب ولا ترجمان. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. وله لسان، كل اللي قال هذا جحدوه بعض المبتدعة. الميزان يجحدونه المعتزلة والمفكرين الآن، المفكرين هم أفراخ المعتزلة والعقلانيين، كذلك العذاب والحوض ومنكر ونكير وغيرهم. نعم. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير نعم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته. هذا يكون آثار عند البربهاري، الله أعلم إذا صحت وإذا ما صحت، مبني على مسألة الآثار، فأحيانا قد يكون البربهاري تأتي آثار يصححها وليست عند أهل العلم بصحيح، فيقول من ضمن الآثار اللي بنى عليها هذا إن كل نبي له حوض إلا صالح، فإن حوضه ضرع الناقة اللي أهلك قومه بسببها. نعم، هذه كلها واضحة وقد شرحت في كثير من الكتب، الله أعلم. لا، نحن نعرف اللي جاء في الآثار النبينا له الحوض الأكبر، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه التفاصيل تكون مبنية على آثار. نعم. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة. لكن هذا اللي كل نبي حوض، يقول إن هنا أن صح في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر وارد، وأرجو أن أكون أكثرهم وارد. يقول أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والترمذي وابن أبي عاصم في السنة والطبراني، والله أعلم بصحة الحديث هذا. نعم. نعم. قال والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، والله بعد ذلك ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء على من يشاء، على من يشاء تفضل كثير على من يشاء، تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما أحرقوا وصاروا فحما. نعم، هذا يقول هنا أيضا الإيمان بالشفاعة، وأن النبي يشفع عليه الصلاة والسلام، الصديقون والشهداء والصالحون، والله عز وجل بعد ذلك له تفضل ويخرج من النار، لكن لا يخرج إلا الموحد المصلي، لا يمكن أن يخرج من النار إلا موحد مصلي نار التوحيد فقط، والبقية مخلدين في النار. يقولون العلماء الإيمان بالشفاعة هذا يضرب طائفتين، الخوارج والمرجئة. لماذا؟ كيف يبطل مذهب الخوارج؟ الخوارج يرون العاصي خالد مخلد في النار، يرون العاصي خالد وهؤلاء عصاة وليسوا بخالدين فيفسد مذهبهم. والمرجئة يرون من آمن يدخل الجنة، ويرون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهؤلاء مؤمنين وأذنبوا وضرهم ذنوبهم وادخلوا بسببها النار. نعم. قال والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء ويجاء من شاء الله، يأخذ الصراط من شاء الله ويجاوز من شاء الله، عندنا ويجوز يعني ويجوز من شاء الله، ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. كذلك الإيمان بالصراط أن على متن جهنم جسر، يأخذ من شاء الله ويجوز ويسلم من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم، كما قال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ولذلك يقول الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط. هذا أيضا من معتقدنا نحن. نعم. والإيمان بالأنبياء والملائكة. نعم. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. عندنا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين، هذا يرد على من قال أن النار تفنى وأن الجنة الآن الموجودة ليست اللي دخلها آدم، ليست الجنة التي يدخلها المؤمنون، لكن الصواب هو هذا أن الجنة موجودة ومخلوقة، والنار ويعلم الله أهلها من الآن، وأعدادهم وأسماءهم أهل الجنة وأهل النار، وأنها لا تفنى أبدا، لا هذه ولا هذه. نعم. وهذا أيضا مبني على الأثر إن النار في الأرض السابعة، في أثار عن الصحابة في قول الله تعالى سجين، قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لكن في سورة المطففين يقول عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. وفي أثر، في أثار عن الصحابة في مسألة برهوت بئر في حضرموت، وفيها كذا أثار موجودة في كتب التفسير. نعم. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. كل هذا ترى كل الكلام السابق يرد على مبتدعة جحدوا هذا، كل كلمة ترى ترد على المبتدع، إما معتزلي ولا مرجي ولا جهمي ولا. نعم. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. إيه إيه، لا هذه كلها ترى ترمي إلى اللي يعرف الملل والنحل، كل الأقوال اللي يردها الآن في ناس من قالوها، في ناس قالوا إن آدم لم يدخل الجنة هذه، لا في ناس من مبتدع، وأهل السنة الله أعلم أحد قال بهذا أو لا، لكن كله يرد على أقوال خاطئة وانحرافات. نعم. قال الإيمان بالمسيح الدجال والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. خلاف العقائد النصارى يعتقدون أنه هو ربهم وأنه ميت الآن، نحن نعتقد أنه في السماء وأنه سينزل ويتزوج ويصلي على حسب الآثار ويموت في الطور ويدفنه المسلمون. نعم. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة. والإيمان بأن إيش؟ والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول. لا خطأ. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة. نعم. يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. لكن هذا اللي بعض السلف ما قال ينقص، يخاف من هذه، يعني سبحان الله في خيط دقيق بين المذاهب، الصراط المستقيم مزلة. الآن الخوارج يقولون إن المعاصي تكفر، وهنا يقول إن الإيمان ينقص حتى لا يبقى من شيء، حتى لا يبقى من شيء، فيخافون أنك الآن ترد على المرجئة أو تسقط مع الخوارج. وهذا سبب أن بعض الناس، بعض السلف قال أنه يزيد وما قال ينقص، لأن ما جاءت في القرآن ينقص، لكن كل شيء يزيد فهو ينقص، وكل شيء تحت الكمال فهو نقص. ما دام من هؤلاء أكمل المؤمنين إيمانا، معناه من لم يصل إلى الكمال فهو نقص هو. فكيف نسلم من الوقوع مع الخوارج ونحن مع أهل السنة في قولنا ينقص حتى لا يبقى من شيء؟ كيف نقول النقصان هذا؟ على حسب الأعمال، فإن ترك الفرائض لم يبقى شيء، خاصة الصلاة. يعني نحن نقول أصل المسألة، نقول الإيمان شعب، ففي شعب إذا تركها ما بقي شيء من الإيمان مثل الصلاة، لكن في شعب لا ينقص، ينقص بس ما دام باقي الصلاة فهو مسلم. هذا الفرق بينه وبين الخوارج هو. وكذلك الزيادة، يزيد هو الإيمان إلى ما شاء الله، يزيد حتى يكمل ثم يزيد إلى ما شاء الله، ما دام روحه فيه وهو يعمل أعمال صالحة فالإيمان يزيد كما ذكر هنا وفي العقائد الأخرى. نعم. قال وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال. لحظة، وش عندكم أنتم؟ قال وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها. لا عندي أفضل، لأن طبعة الطبقات أفضل. يقول عندنا وأفضل هذه الأمة والأمم كلها، هذه اللي بعض الناس يقول هل الصحابة هم أفضل الأمم بعد الأنبياء، هذا المعتقد الصحيح. وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عندنا بلفظة ثم. وأفضل هذه الأمم كلها بعد الأنبياء، وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وأفضل هذه الأمة وأفضل هذه الأمة وأفضل هذه الأمم هذه الأمة والأمم كلها وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. عندي أنا هنا قال ثم علي، يسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وهذه روايتين عن أحمد في التفضيل، مرة قال يربع بعلي في إحدى الروايات وموجودة في الطبقات، ومرة قال نقف على عثمان. فهنا ما أدري أي الروايتين رجح البربهاري. في نسخة اللي تقرأون منها وقف على عثمان ثم ذكر حديث ابن عمر، ولعل هذا الأقرب، لأن يعني كلمة هنا يسمع به النبي ولا ينكره لستأتي هي إنما هي على حديث ابن عمر، وعندنا هنا ربع بعلي. نعم، والله أعلم. كل هذا خلاف لا يضر، هذا خلاف بين أهل السنة في التفضيل. إما أن تقول إن أفضل الناس العشرة وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم تسكت علي وبقية العشرة سوا، والله أعلم بأفضلهم، ثم أهل بدر ثم كذا. وإما أن تقول في التفضيل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، تربع بعلي ثم تقول ثم بقية العشرة ثم أهل بدر وأهل رضوان وغيره، وهذا لا يضر لا يخرج الإنسان من السنة هذا وهذا. نعم، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. نعم، الحمد لله، هذا معتقدنا. في بعض العراقيين يقدم علي على أبو بكر وعمر ويقدم علي على عثمان، العقيدة الصحيحة هي هذا بحمد الله. نعم، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس، يقول هنا إن هذه ما جاءت في النسخ، ويعني أبو عبيدة وإن أضافوها المحققين من عندهم، لكن يقول فقط لو أنهم نبهوا إلى أن هذه إضافة من عندهم، لأن هذه ما جاءت في النسخ. نعم، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون والأولين. لحظة، هذا ملخبط عندكم شوي. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الآن لا زال يتكلم، القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس بعد العشرة القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المهاجرون الأولون والأنصار ومن صلى القبلتين. نعم، المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليهم. نعم، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونذكر فضلهم ونكف عن زلتهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا يقول إن في مصنف عبد الرزاق وغيره، وهو يثبت مرفوع وموقوف. نعم، يقول هذا أيضا القرون، كثير من الناس يظن أن القرون الفاضلة هي، ما هي القرون الفاضلة؟ اللي الآن انطباع عند الناس، ما القرون الفاضلة؟ المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة، هذا خطأ محض، لأن القرون اللي في الحديث المقصود الأجيال، إيه، ولذلك يعني إذا كان الجيل يحسب بالجمهور، في ناس يموتون بدري وهم صغار، وفي ناس يموتون وقد عمروا، لكن جمهور الجيل، إيه. فإذا كان كذا فالقرن الأول انقرض سنة 40 عام الجماعة، ما بقي إلا أفراد من الصحابة، منهم من وصل إلى عام 90 و93، لكن أفراد فلان وفلان وفلان، ولكن جمهور الصحابة انقرضوا هذا القرن الأول. ليش؟ لأن سنة 1 من الهجرة اللي كان من الصحابة عمره 20 أو 30، اللي هم مجمل الصحابة، سنة 40 يصير 60 أو 70 أعمار أمتي وينقرضون. والقرن الثاني سنة 80، لأن اللي ولد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 سنة 80 يصير عمره 70، فيكون التابعين انقرضوا، والقرن الثالث سنة 120، لأن اللي ولد عام الجماعة هو، لو فرض إنسان ولد عام الجماعة يعني سيكون سنة 120 عمره 80، فالقرون الفاضلة كلها إنما هي سنة 120. ولذلك كما قال بعض العلماء ما قامت دولة بني العباس وفي أحد من القرون الفاضلة حي، كل القرون الفاضلة إنما هي في الخلافة الراشدة وفي دولة بني أمية فقط، وانقرضت دولة بني أمية سنة 132، ما بقي أحد من القرون الفاضلة. هذه القرون، هذه اللي كان اللي النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم بمجموعهم، ليس عندهم كتب، حتى السنة ما جمعت في وقتهم، ليس عندهم تكلف، ليس عندهم إلا الاتباع المحض والأثر. ولذلك اليوم بعض الناس يقول إذا تكلمت المبتدعة، لأنهم عموا وطموا تفاسير وفي شروح الأحاديث والعقائد وفي الكتب، يقول يا أخي إذا هؤلاء كله مبتدع من يبقى لنا؟ كثير ما تسمع الكلمة هذه، من يبقى لنا؟ سبحان الله، من يبقى لك؟ لو ما بقي لك إلا القرون الفاضلة يكفيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زكى لك أحد بأجناس وأجيال إلا القرون الفاضلة، لو ما بقي لك إلا الصحابة والتابعين وتابع التابعين يكفيك، والبقية إنما يزكون ويفضلون إذا اتبعوا هذه القرون الفاضلة، لأن الله قال والسابقون الأولون ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم. وقال سفيان ابن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. ما في شك، اللي ينطق في الصحابي بكلمة فهو صاحب هوى، وهذا أعوذ بالله ليس فيه خير. من أهم ميزات أهل السنة طيب قلوبهم للصحابة وطهارة قلوبهم للصحابة، هم اللي يلمز ويهمز ويتكلم في الصحابة، معاوية في عمرو بن العاص، في المغيرة بن شعبة، في أبي هريرة، في فلان في فلان، فهو صاحب هوى. ولذلك وصية بقلابة لأيوب السختياني لما قال أيوب أوصني عند موته، قال أوصيك بأربع، قال يا أيوب أوصيك بأربع. هذه خلاصة، قال إذا ذكر الصحابة فأمسك، احذر الموت تتكلم في أحد من الصحابة، وإذا ذكر القدر فأمسك حتى لا يقع الشك في قلبك، والثالثة لا تتكلم في القرآن برأيك، والرابعة لا تمكن سمعك من صاحب هوى فيقذف في قلبك ما شاء، يبول في قلبك وبعدين تروح تطهر ما تستطيع. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا لا يثبت حديث، ولكن المعنى صحيح إذا كان ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والسمع والطاعة كذلك، هذا من معتقد أهل السنة. ترى العقيدة الآن أصبحت يعني دخل فيها أشياء كانت ليست من الحين. أصل العقيدة ما هو؟ أركان الإيمان الستة، هذا أصل العقيدة، الإيمان بالله، يدخل في ذلك الأسماء والصفات والتوحيد والشرك والإلهية كل ما يتعلق برب العالمين، والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل وحقوقهم والإيمان، ومن الرسل الصحابة هم أتباع الرسل، والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر بكل تفاصيله من الموت إلى الجنة والنار، هذا أصل العقيدة. لكن بعد ذلك لما جاء أهل الأهواء وأحدثوا، أصبح أهل السنة كل ما حدث تميزوا وأظهروا الحق، فأصبحوا يكتبون هذا في العقائد، وأصبحت العقائد تشمل المعتقد وتشمل المنهج والسبيل، كلها كتب عقائد. مثل الآن لو نكتب نحن عقيدة الآن، سنذكر هذه التفاصيل ونقول مثلا ونحن لا نعذر مشركا بجهله، فمن عذر مشركا بجهله فليس من أهل السنة إن كان من أهل الإسلام. هذا مثلا في الأول ما كانوا يتصورون في أحد بيصل بدعته إلى أن يقول عباد الأوثان مسلمين، لكن الآن لو أهل السنة يكتبون عقائدهم سيكتبون هذه الأصول ثم يزيدون عليها، قالوا وأيضا نحن نترحم على الصحابة ولا نعذر مشركا بجهل، لأن الله قد أوضح أدلة التوحيد ولا عذر لأحد في جهالها ارتكبها خاصة في الشرك الأكبر، وهكذا نمت كتب العقائد هي. لكن ينبغي الإنسان أن يعرف قدر كل انحراف، بعض الانحرافات ليست مثل بعض، مثلا اللي فضل علي على عثمان هذا انحراف، لأنه أزرى بالمهاجرين والأنصار كما قال ابن عمر، المهاجرين كلهم الأنصار يقولون عثمان ثم علي وأنت تخالفهم إزراء عليهم، لكن انحرافه ليس مثل انحراف من جحد القدر أو الأشاعرة أو الجهمية، ليس مثل انحراف من فضل علي على الشيخين، حتى في التفضيل نفسه. فينبغي العقيدة الفقه فيها مهم، كما قال الشافعي يقول عقيدة إذا أخطأت قيل كفرت، يقول الفقه إذا أخطأت قالوا أخطأت. عقيدة على الصراط يعني إذا هكذا تسقط في النار. فينبغي أن تعقد قلبك على أعظم شيء وأوضح شيء. نعم كيف؟ لا هو كله نسميه خطأ، لكن فيه خطأ كفر. من هو؟ تفضيل من؟ يقال أزرى بالمهاجرين والأنصار، يقال هذا ليس على حق لأنه استهزأ بالمهاجرين والأنصار كأنهم قالوا ليسوا على حق. نعم. وكذلك في الخلافة من قال علي أولى بالخلافة أزرى بالمهاجرين والأنصار، هم اللي اختاروا عثمان كلهم. نعم. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. في خلافة وفي ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الأصل. قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تنحل حتى ترجع في آخر الزمان، وما بقيت الخلافة بعد إلا 30 سنة إلى علي رضي الله عنه 40، وبعضهم يدخل الحسن خلافة الحسن لأن 6 أشهر هي تكملة 40، تكملة 30 سنة إلى 40 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة. لكن بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك فيه ملك جبري وفيه ملك عضوض وفيه ملك ورحمة، لكنه ملك من معاوية رضي الله عنه كله ملك هو. وش معنى الملك؟ ما الفرق بين الملك والخلافة؟ الخلافة كما قال هنا من ولي الخلافة بإجماع المسلمين وأهل الحل والعقد ورضاهم وعن مشورة من المسلمين هذا خليفة. وأما الملك من تولى اللي يسمونه المتغلب فهذا ملك، لكن فيه ملك مع رحمة وفيه ملك عضوض وجبري. لكن بالنسبة للحقوق، حقوق الحاكم من السمع والطاعة وكما سيأتي والجمعة والحج والغزو، ما نفرق بين الخليفة والملك، كلهم نعطيهم حقوق لأن نحن ما نريد الدنيا، نعطي هذا حق وهذا حق. ولذلك أجمع أهل السنة أن المتغلب بسيفه وأخذ الأمر جبرية عن غير مشورة من المسلمين أنه له حق السمع والطاعة والجمعة والحج والغزو، وإن كان الخلافة عروة من الدين. الواجب نحن حتى ما تتغير الأمور الواجب خلافة، هي عروة من الدين، لكنها انحلت من بعد الخلفاء الراشدين، انحلت العروة هذه، ويدل على أن الغربة من أول أمر. شوف أول عروة من الإسلام انحلت 40 الهجرة في القرن الأول انحلت الخلافة، ثم بدأت العراة تتحلل تتحلل تتحلل. نعم. قال ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما. ليس عليه إمام. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماضي وماض وصلاة الجمعة خلفه. طيب هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل. الآن في بعض الناس عندهم أئمة كفار، هو عنده إمام كافر بمعنى يحمي الشرك ويدافع عنه ويحسن الناس الشرك الأكبر ويمهد الطرق الأوثان ويجعلها سياحة دينية ويغضب ويحط الدفاع عن الشرك ويحكم الناس لغير الشرع ويخضعهم لذلك. طيب الآن اللي موجود تحت ولاية هذا الحاكم، هل ينطبق عليه كلام البربهاري عندما قال لا يحل لك أن تبيت ليلة وأنت ليس عليك إمام برا كان أو فاجرا؟ يقال لا، هذا في المسلم برا كان أو فاجرا. فأما إذا كان الإمام هكذا كافر عند جميع العلماء فهنا أنت تبيت وأنت ليس لك ولاية ولا بيعة، لكن لا تحدث فتنة، أصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ولا تنطبق عليك الأحاديث أنك خلعت ربقة الإسلام من عنقك وأنك مت ميتة جاهلية وأن ليس في عنقك بيعة، لأنك أنت مبتلى في بلد في إمام يحمي الشرك ويظهره هو. فهذا ينطبق فقط على من كان إمامه مسلم، لأن الخوارج يرون أن ما في بيعة للفاسق، الخوارج الآن كثر. الحسن بن صالح لماذا اشتد عليه السلف مع أنه من الحديث والعبادة؟ لأنه كان ما يصلي الجمعة خلف الفاسق. اليوم من ورثة الخوارج كثيرين، مثل صاحب كتاب الإمام العظمى هذا الدميجي، ومثل الحوالي ومثل القحطاني، وش يقولون؟ يقولون يجوز الخروج على الفاسق، يجوز الخروج على الفاسق، هكذا يقررون. ولكن صحيح أن مذهب السلف عدم الخروج، لكن يجعلون خلافية، والمسألة مسألة اجتهاد محض ومصالح ومفاسد. هذا هو بعينه اللي قال السلف يرى السيف على أمة محمد، اللي يرى أنه يجوز الخروج على الفاسق محاد للحديث اللي يقول إلا أن ترى كفرا بواحد، وهذا يرى السيف على أمة محمد، ولذلك يجب هجره. ولذلك الأوزاعي قال في بعض الناس في أبي حنيفة قال احتملنا له فلما رأى السيف على أمة محمد ما عاد نحتمل، يعني يشارك في الثورات في الفساد. فنحن نقول الآن أنت وإن كنت ما في عنقك بيعة للكافر، لكن لا تحدث شر. أما إذا كان مسلم مهما كان موحد مصلي ما نقض دينه، فهذا ولو كان أفجر الناس تعتقد لك عليه بيعة في عنقك. نعم. والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. هكذا قال أحمد في بعض الروايات. تحج مع الأئمة، لو كان واحد يقول ما أغزو ولا أحج ولا أصلي الجمعة والجماعة إلا خلف أطهر الناس، من يحصل هذا؟ الصحابة قاتلوا مع يزيد وقاتلوا مع الحجاج وقاتلوا مع، إذا كان أمر العامة إن أصابوا لكم ولهم، إن أخطأوا لكم عليه، أمر العامة لابد يقام، الغزو والحج والعيد والجمعة والجماعة حتى لو كان فاجر، فإن هذا خير، الصلاة خير وفجوره على نفسه كما قال الصحابة. ثم تصلي الجمعة خلفهم وتصلي بعدها 6 ركعات، يعني السنة، أو 4 أو 2 على حسب الأحاديث، هذه مسألة فروع. نعم. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. الخلافة في قريش، معنى الخلافة إذا كان أمر شورى، كما تقدم الفرق بين الخلافة والملك، إذا كان أمر شورى نستخلف رجل من قريش، إذا وجد الكفء وكان قرشي حق، يعني مضبوط النسب سواء هاشمي أو غير هاشمي. وأما إذا تأمر علينا أحد اللي هو المتغلب فهذا لا يشترط فيه القرشية، لقول عليه الصلاة والسلام ولو تأمر عليكم عبد، وليس شرط القرشية بأعظم من شرط الحرية، ومع ذلك العبد يجب له السمع والطاعة. نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. نعم، هذا من الفروق بين أهل السنة وغيرهم، نحن لا نشق العصا ولا نخالف الآثار ولا نحب الثورات ولا نحب الفساد في الأرض، لأن نحن نريد الدين فقط، نريد الآخرة، وهؤلاء أهل الثورات يريدون الدنيا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه كما قالت اليهود، فهؤلاء هم أتباعهم. فمن خرج على إمام من أئمة المسلمين قد تم له الأمر وأثار السيف على أمة محمد فهو خارجي. نعم. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. نعم. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. هذه سنة علي رضي الله عنه، يجوز قتال الخوارج، مو بيجوز إلا يستحب، قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم وقتلوه أو قتلوه، وقال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. لكن علي رضي الله عنه كان في أول أمر قال إن تركونا تركناهم، مع أنهم على معتقد خبيث، قال إن ما عرضوا المسلمين تركناهم، لأن علي كان مشغول بأمور النظام، وللنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، ومع ذلك علي لما واجه الخوارج قال إن لم يعرضوا لنا تركناهم. فيقول هنا يحل قتالهم إذا انتقل من بدعة إلى تنفيذ، يقتلون المسلمين كما فعلت الخوارج الأول، أما إذا كان بدعة فقط نحاصرهم ونهجرهم ونحذر الناس منهم ونقول هذا مروق من الدين وهؤلاء المارقة، ونحذر أمة محمد منهم حتى أنهم يبدأونهم فنقاتلهم ونستأصلهم. أما إذا كان بدأت الحرب الجريح ما يجهز عليه، هذا على الكلام أنهم مسلمين. الخوارج ولا في البغاة؟ ها؟ لما يجهز عليه مو بالبغاة حتى البغاة وحتى علي رضي الله عنه في الخوارج، هذا على أن علي ما كفر الخوارج، يعتبر قتال المسلمين، لأن علي قال هم من الكفر فروا، وأما من رأى أن الخوارج كفار فيعاملهم معاملة قتال الكفار. نعم. إيه في تكفير الخوارج خلافية، والأحاديث فيها أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شيخ ولي قال أنها ما تثبت عن علي مسألة من الكفر فروا، قال أنها بس قالها في إخوانها. لا، هذه قال إخواننا بغوا علينا، هذه قالها في معاوية وأصحابه، إخواننا بغوا علينا. وأما في الكفار في الخوارج فإنهم قال من الكفر فروا وقال لا يذكر الله إلا قليلا، المشهور عنه الله أعلم. والله أن شيخنا الشيخ باز الأغفل كان يكفرهم ويقول يمرقون، والحديث واضحة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم دخولهم في الدين وخروجهم، قال مثل دخول السهم في الرمية وخروجه، حتى إنك ترى السهم ما ترى فيه أثر من آثار الرمية من سرعة دخول وخروج. يقول عليه الصلاة والسلام تنظر في قدده فلا ترى شيء، تنظر في رصافه، تنظر في نصله، تنظر في كذا، سبق الدم والفرث، يعني مثل الرصاصة الآن من سرعتها تدخل في الرمية في الصيد وتطلع، وإذا مسكت الرصاصة ما تشوف لا دم ولا فرث من سرعتها. فكذلك هؤلاء دخولهم في الدين وشروعهم وخروجهم أسرع من السهم في الرمية، ما حصلوا من الدين شيء لأجل الغلو، دخلوا من هنا وخرجوا من هنا. فالأحاديث فيها أنهم يمرقون ولا يعودون وأنه كذا، لكن عاد أيضا الآثار المقابلة أن اللي قابلوهم ما كفروهم ككثير من الصحابة وغيره، تجعل مسألة فيها نظر. هي لا، الخوارج المعاصرين لا، كثير منهم باطنية قرامت، لا صلاة ولا أعوذ بالله هذا، أو على أحسن أحوال ما فيها عصابات، ثوار مثل ثوار أمريكا وثوار أوروبا. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. وهذا أيضا رد على معتقد أهل الشام، نحن دائم في الوسط، كل حرف في العقيدة هذه يكون وسط. أهل الشام وش مذهبهم؟ من المذاهب المرذولة للبلدان، يقولون أطوع الناس للمخلوق وعصاهم الخالق. أهل الشام عندهم غلو في الطاعة، حتى لو أمر بمعصية يطيعون هم، هذا خلاف الأحاديث. فأنت إذا أمرك بمعصية ليس له طاعة لك، لأن طاعة الله أولى وأعظم. لكن كما قال حرب الكرماني في عقيدته، قال وإذا أمرك الإمام بمعصية وجب عليك ثلاث أشياء، ثلاث أشياء. وهذا الفرق بين أهل الآخرة وأهل الدنيا، ما هي الثلاث أشياء؟ الأول ألا تطيعه في تلك المعصية، والثانية ألا تمنع حقه، يعني تحج معه وتغزو معه لأنه وإن أمرك بمعصية ما كفر، والثالثة لا تخرج عليه. وهذا الآن يبين لك أهل الثورات وأهل الدنيا من أهل الآخرة. فأنت صحيح في بعض أهل الدنيا يطيعه في المعصية، حتى في المعصية يطيعه، وفي بعض أهل الدنيا يجعل المعصية هذه ذريعة للخروج عليه أو منع حقه. فيقول حرب في عقيدة اللي يقول أخذت عن أحمد وغيره ثلاثة أشياء، لا تخرج عليه ولا تمنع حقه ولا تطيعه في تلك المعصية. نعم. أعوذ بالله في كلمة مشتبهة ويطيرون به الخوارج، يعني هم مثل الذباب يقع على المشتبهات. واحد في هذا المسجد جاءني مرة هو الآن مسجون، وقال في كلمة عظيمة لابن تيمية وهي الآن منهاج حياتنا. قلت وش الكلمة هذه؟ قال ابن تيمية يقول في الفتاوى، وابن تيمية عنده كلام مشتبه كثير، ثم جمع الفتاوى زاد الاشتباه اشتبه، لأنهم الآن وين أصول الفتاوى؟ يقولون أنهم سألوا عنها قالوا والله أحرقناها، نخشى أن بعد هذا مو بكلام ابن تيمية، لأن طريقة جمع الفتاوى جمعت أوراق ومخطوطات وكذا من كل مكان، وبعضهم يقولون يعرفونها بس بالأسلوب، والله هذا أسلوب ابن تيمية حطوه في الفتاوى. طيب وين أصلها هذه؟ ولذلك الفتاوى يجب أن تعاد جمعها ويتثبت من كل كلمة قالها هذا ابن تيمية ولا، لأن هذا إذا كنا نريد مسألة بس عدم ظلم الرجل، ولا ابن تيمية مثل غيره من العلماء. يقول ابن تيمية يقول إن الإمام إذا كان عادلا يطاع مطلقا ما لم يأمر بمعصية الله، وإذا كان الإمام جائرا يعصى مطلقا ما لم يأمر بطاعة الله، العكس. فيقول هو الآن أئمتنا أئمة جور ما نطيعهم حتى في إشارات المرور غير، إلين يقولون صلوا نصلي، حجوا نحج، أما غير كذا ما لهم طاعة. لأن هذا كلام ابن تيمية، قلت ابن تيمية عاد رسول يوم يقول الكلام هذا؟ وهل أنت فهمت كلامه؟ وهل هو ثابت عنه؟ فنحن أهل السنة لا، شوف الخوارج كيف، شوف عاقبة الآن أعوذ بالله في السجن. نحن نقول ومهما كان حتى لو أمر بمعصية هو إمام، هذه تلك المعصية ما نطيع فيها، لكن لا نمنع حقه ولا نخرج عليه. نقف ولا نوصل؟ نقف شوي بس. إيش شوي بس.